إياك أنك تظن أنك هتمتثل أمر الله الشرعي والله عز وجل يخذلك، والله عز وجل يسلمك لعدوك، والله عز وجل يخلي بينك وبين ما يضرك. إذا ظننت ذلك بالله فقد ظننت بالله ظن السوء. يا جماعة احنا قلنا لكم هنا قبل كده الكلام ده، قلنا لكم المسألة دي ما ينفعش تظنها بواحد كبير في القدر والمقام في الدنيا. مش يعني تخيل كده ايه انت بتظن ده مثلا بحد له سلطان وله قوة وله كذا وله كذا، لو انت قعدت تطيعه طول حياتك ويجي هو مع اول مطب يخلي بينك وبينه ولا يعرفك، هتصفه بايه الراجل ده؟ بقلة الاصل، بقلة، وقول زي ما تقول، وده بشر في الاخر، بشر. تظن هذا بربك سبحانه وتعالى انك تمتثل امره وتجتنب نهيه ويضيعك ويسلمك؟ الاشكال اللي بينط ساعتها بقى، ما احنا بنشوف المؤمنين واهل الايمان وما انت لسه قايل اهو اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثال. طب ليه؟ ومن الانبياء من قتل، مش كده؟ من الانبياء من قتل. طيب ليه؟ نقول لك انت اللي الميزان بتاعك خربان، انت اللي الميزان بتاعك خربان، انت بتزن بميزان الدنيا فعشان كده الاشكالات دي في دماغك. لكن لما تعاير ميزانك على ميزان الشرع هتلاقي الاشكالات دي اختفت لوحدها. هتلاقي النبي اللي قتل هو منتصر. هتشوف ده، احنا بنقول لك مش مسكنات، هتشوف ده ازاي منتصر؟ انه مات على التوحيد منتصر. هتفهم ساعتها ازاي واحد يترمي بالحربة من ظهره تطلع من بطنه فيقول ايه؟ فزت ورب الكعبة. ما هو انت اشكالك فين؟ انه خسر دنيا، فدي اللي عامله لك كلكيعة في دماغك ومخلياك مش قادر تستوعب مقادير الرب سبحانه وتعالى في الدنيا وما يصيب به سبحانه وتعالى أهل الإيمان من ابتلاءات. أضبط ميزانك، عاير ميزانك على موازين الشرع، هتهدى تماما. فده الدرس الكبير اللي لازم نخرج بيه. نرجع بقى ناخد الآيات من الأول كده ونتأمل في هذه الآيات. قال الله عز وجل فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال طبعا ده بعد ذكر قصة النار وكيف أن إبراهيم عليه السلام ألقي فيها فلم تصبه بشيء. وهنا برضو يا جماعة هي القصة لها ارتباط شوية، والكلام ده احنا اتكلمنا عليه في درس فات قبل كده، أن الله عز وجل علشان تطمنوا وقلوبكم تهدى خالص كده وتنزعوا الاعتماد على الأسباب من القلوب، ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا في قصص كثيرة إزاي الأسباب يسلب الله عز وجل منها إيه؟ الـ الـ الـ الـ الـ الأثر أو التأثير. منها القصة اللي معانا دي، النار تحرق ولا ما تحرقش؟ تحرق. تقول نار إبراهيم تحرق ولا ما تحرقش؟ إيه رأيكم؟ ردوا، تحرق برضه. لا، نار إبراهيم كانت بتحرق، نار إبراهيم حرقت كل حاجة إلا إبراهيم. جاء في الروايات إن نار إبراهيم كان من عظم النار، كان الطير يمر فوق النار يسقط وهو مشوي. يبقى الطير اتحرق ولا ما اتحرقش؟ اتحرق، ادي الطير. وبعدين إبراهيم لما ألقي في النار رابطين إيديه، يقوم الحبل رابطين بإيديه يحصل فيه إيه؟ يتحرق. النار لسه بتحرق، ولو أي حد غير إبراهيم كان دخل النار كان اتحرق وتسلب التأثير عن إبراهيم عليه السلام. عجيب، شوف امتداد القصة، شوف يعني إيه الدنيا ماشية إزاي بالسكين على قول من قال ذلك إن إبراهيم عليه السلام في بعض الإسرائيليات إنه مر بالسكين على رقبة الذبيح فلم تذبح، لم تذبح. طب السكين بتذبح، طيب مر على الرقبة لم تذبح، إزاي يا جماعة؟ إزاي بعد إزاي وإحنا بنقرأ قرآن إزاي قلوبنا لغاية دلوقتي متكل على الأسباب؟ ازاي متكل على الاسباب؟ يعني طول ما انا معايا اسباب قلبي مطمن، اول ما افقد الاسباب اتوتر. قول ده بقى في اي حاجه، يعني معايا فلوس مطمن، الدنيا مالت بيا اتوترت. ما هو انت كده قلبك مش معتمد على ربنا، تضحكش على نفسك، والله لو دقنك قد كده، لو نقابك مش باين منك عينيك حتى، انت مش عارف عقيده، انت صفر في الاعتقاد كده، صفر. ما هي دي الاختبارات اللي بتبين هو ده اللي هتاخد عليه الدرجة، مش امتحان في معهد، مش امتحان في معهد. فأنا واخد الدرجة النهائية في امتحان العقيدة آخر السنة في التوحيد. أنت ما تعرفش حاجة في التوحيد، ما تعرفش حاجة، أنت نتيجتك صفر في امتحان التوحيد. هي دي الامتحانات، مش امتحانات آخر السنة، لا في الأزهر ولا في المعهد ولا في الأكاديمية الأونلاين ولا في أي حاجة. هي دي الامتحانات اللي تاخد عليها درجتك يوم القيامة. وقل مثل ذلك في أي سبب بقى قلبك بيعتمد عليه. رايح مقابلة في شركة، فليه واسطة في الشركة مدير الشركة، رايح وانت ايه؟ بطنك بطيخة صيفي مش كده؟ قربت من الشركة عاوز بقى تقول له ان انا داخل عليك، بتكلمه تليفونه غير متاح مقفول، بتكلمه لقيت مراته بترد عليك، ابنه بيرد عليك، بابا مات النهاردة الصبح. حصل ايه في قلبك وقتها؟ طبعا ما زعلتش على مدير الشركة، انت ايه؟ انت قلقت بقى، وسطتي راحت. بتكلمه ده انا النهارده اقلت من الشركه وحد تاني مسك. حصل ايه في قلبك؟ هو ده، هي دي الامتحانات. ففكر نفسك على طول بالقصص اللي القران مليان بيها في فكره ان حاجه تحصل من غير سبب، وحاجه اسبابها موجوده وما تحصلش. يا خاتم القرآن أو يا قارئ القرآن، لو لم يؤثر القرآن فيك في هذه المواقف فأنت ما فهمتش قرآن وما فهمتش رسائل الرب سبحانه وتعالى لك. قصة إبراهيم نفسه أو إحنا كله ما خرجناش برا، إحنا على فكرة ما إحنا المعنى ده لو قعدنا نتتبعه في قصص القرآن هنقعد لبكرة، إحنا مش عاوزين ده. وأنا مركز إنه ما خرجش، إنما قصة إبراهيم نفسه أهو موقفين، الأسباب موجودة وسلب السبب التأثير، وموقف تاني السبب مش موجود ويحصل المسبب اللي هو إيه؟ الخلفة، مش كده؟ الخلفة نفسها بأسباب الدنيا إبراهيم عليه السلام لا يولد له، لا يولد له. ما هم لما جم بشروه قال إيه؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي زوجته، مش كده؟ وهذا بعلي شيخة، يبقى الاثنين عواجيز. طب هي عجوز بس، يعني عجوز يعني الأول يعني انقطع الحيض خلاص، فيش سن اليأس يعني. طب بس هي عجوز بس؟ قالت عجوز عقيم. أنا أصلا عقيم أصلا، وفوق إن عقيم ده أنا حتى لو بولد فأنا عجوز. قالت عجوز عقيم. طب هو ايه القضيه؟ ازاي ولدت؟ ها قالت عجوز عقيم، قالوا ها كذلك قال ربك. خلاص قال ربك، انتهت. قال ربك، فلو قال ربك انك هتتعين في الشركه هتتعين، انتهت. طب قال ربك إنك مش هتتعين في الشركة، لو جبت 100 مدير مش هتتعين في الشركة، قال ربك. فعاوزين نقطع علاقتنا بالأسباب، علاقتنا القلبية. هناخد بالأسباب، هناخد بالأسباب. ليه؟ لأننا مأمورين أن نأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هنعد. وإيه تاني؟ اعقلها وتوكل الى غير ذلك بقى من الايات والاحاديث اللي فيها الاخذ بالاسباب. لكن ناخذ بالاسباب وقلوبنا معتمده على الاسباب، والله ده هو ده الخذلان بعينه بعينه. وقلنا لكم اول ما القلب يميل ما فيش مجامله، الحته دي ربنا سبحانه وتعالى ما فيهاش مجاملات بالذات مع الاولياء. فقلبك هيميل وتعجب بكثره العدد والعده وكذا وكذا، هتهزم، مش كده؟ لن نهزم اليوم من قله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فلازم نفهم القانون اللي ماشي عليه الدنيا إحنا كمسلمين، أو لو ارتقى منا البعض شوية بقى ناس مؤمنة ناس تقية، أو لو ارتقى منا البعض زيادة بقى أولياء لله. هي دي قوانيننا، دي قوانيننا وما فيهاش مجاملة. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فكرة يا جماعة الخروج، الخروج عن المألوف، الخروج عن العادة، الخروج عن منطقة الراحة. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قبل كده وإحنا بنتكلم في سورة الكهف واتكلمنا عن قصص الكهف، وقلنا إن قصص الكهف، سورة الكهف لو قسمناها نلاقيها حوالي 4 قصص كبيرة وبينهم شوية آيات كده. منهم 3 قصص حصل فيهم النجاة والنصر وكذا وكذا، وواحدة فيها السقوط. وقلنا لكم الثلاث قصص دول هتلاقوا فيها اللي حصل فيها النجاة والنصر والظفر والمعاني الكويسة اللي الناس عاوزاها، هتلاقوا فيها معنى مشترك وهو معنى الخروج. معنى الخروج، الخروج ده مش لازم يعني تخرج من بلدك، الخروج عن المألوف، الخروج عن منطقة الراحة، باختصار البحث عن مراد الله لا عن مراد النفس باختصار. فقصة أصحاب الكهف أول قصة، قلنا لكم أبناء ملوك وعايشين حياة الملوك لدرجة حتى لما يصحوا هيقولوا إيه، هات لنا أي أكل كده، هيقولوا إيه أزكى طعاما، مش كده؟ ليه أزكى طعام؟ هم متعودين على كده، متعودين على أحلى الطعام وأشهى الطعام اللي يأكلوه، أزكى الطعام، أبناء ملوك. طيب مراد النفس، هوى النفس لهؤلاء الفتية إن هم يكونوا عايشين في القصور والخدم والجواري والأكل والشرب والأموال ولا يعيشوا في كهف؟ بلا شك مراد النفس هوى النفس القصور والجنان والراحة والدعاء والخدم والحشم. خرجوا، هنا خرجوا، خلينا نقول جملة بقى منضبطة، خرجوا عن مراد النفس إلى مراد الرب سبحانه وتعالى. خرجوا فنجوا، خرجوا ففازوا. قول بقى كل المفردات الحلوة اللي انت تتمناها، خرجوا. دي أول قصة. القصة الثانية اللي فيها خروج، اللي عمالي تكتك مش عارف أنا ايه موضوع التكتك ده. القصة الثانية والتي فيها الخروج موسى عليه السلام، دي قصة تانية كبيرة مش بترتيب اللي فيها خروج. يعني موسى عليه السلام وعرفته ان كانت فتنته وابتلاءه في ايه، في انه قال ما اعرفش حد اعلم مني، مش كده؟ مش هنحرق القصة يعني. فعاتبه الله اذ لم يرجع العلم اليه، قال لا ده بقى ده فين عبد، عندي عبد من عبيدي اعلم منك في الحتة الفلانية. طيب موسى عليه السلام كبير في قومه، نبي حوالي الاتباع، ناهيك بقى عن ان الخروج فيه مشقه، لقد لقينا من سفرنا هذا ايه نصب. الخروج زمان مش بقى ايه شيخ بقى مشهور فالعربيه الفور باي فور مستنيه بره والتكييف اعلى، مش كده، مفيش كده، والطياره فيرست كلاس ومفيش الحاجات دي خالص. لا ده سفر يعني سفر بتاع زمان، ده اللي هنمشي فيه وهنتعب. الاريح لنفسي هوى موسى، او بلاش موسى عليه السلام، هوى البشر العادي يعني يكون في ايه، انه يفضل في اتباعه. ده لو ما فيش اتباع ولا شهره ولا كذا، خليني في بلدي، ايه اللي خرجني واسافر واعمل مش كده؟ فهوى النفس خليني هنا. طيب لا ده كمان في اتباع وفي تفخيم للشخص وفي منزله وحظوه وكذا وكذا، اخرج واسيب كل ده. خرج عن مراد النفس الى مراد الرب. خرج، الخروج يا جماعة الخروج. القصة الثالثة الكبيرة اللي فيها الخروج في سورة الكهف قصة مين؟ قصة ذي القرنين. ذو القرنين مالك الدنيا، يقعد بقى يلف لغاية مغرب الشمس عشان يلاقي قوم، وبعدين مطلع الشمس ناحية تانية عشان يلاقي قوم، وبعدين عمال بيلف على الرعية. ولو شاء لمكث في قصره في سلطانه على عرشه. ولو قلنا يا سيدي ده حاكم عادل وزي الفل، يرسل ايه؟ يرسل يعني رسل، خد انت روح للمغرب الشمس. وساعت على فكره ده هيتسقف له وهيترفع له، يعني ما هو في حد بيعمل كده؟ خد انت روح لمغرب الشمس وشوف حد محتاج حاجه هناك، وانت روح لمطلع الشمس وشوف حد محتاج، وانت روح لمش عارف فين، وانت ويرسل الرسل. وساعتها بقول لكم هيتشال على الروس، حاكم بيتفقد الرعيه، ما فيش حد بيعمل كده. هو ما عملش كده، هو خرج عن مراد النفس إلى مراد الرب سبحانه وتعالى، بلغ السقف في امتثال أمر الله عز وجل يخرج للرعية بنفسه. والقصة الرابعة اللي ما حصلش فيها خروج هي قصة مين؟ صاحب الجنتين. صاحب الجنتين لم يخرج عن مراد النفس إلى مراد الرب فسقط. فلذلك يا جماعة هتلاقوا دايما في ارتباط بين فكرة الخروج. وهنا الخروج تاني مش معنى أنك تخرج من بيتك وتخرج من منطقتك، قد يكون في وقت ده المطلوب شرعا، إنما فكرة الخروج هنا الخروج عن مراد النفس إلى مراد الرب سبحانه وتعالى. خلاص يعني أسقط على مسألة اللي اتكلمنا فيها في عرفة، مش هحكيها، اسمعوها أنتوا بقى. فكرة مواقيت الصلاة اللي هو أنك هتيجي وقت صلاة الفجر تخرج عن مراد النفس. إيه مراد النفس؟ أنام. وإيه اللي يصحى لي أربعة أنا ولا أربعة إلا شوية ولا ليه يعني؟ خروج عن مراد النفس إلى مراد الرب سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك بقى في كل المواقيت، في كل الإيه؟ العبادات، في كل التشريعات جاءت بذبح الشهوات. فخروج. ولذلك هنا إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي. خرج. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. شايفين يا جماعة إبراهيم عليه السلام جزم بحصول الهداية، هيهديني. طب ليه يعني؟ عرفت منين؟ ما هو ده مقام رجاء ولا مقام خوف؟ إيه رأيكم؟ مقام رجاء ولا خوف؟ المقام ده نار وجري من قومه وبتاع، ده مقام رجاء ولا خوف؟ رجاء مش خوف. انت في دماغك البشر يا جماعه عاوزين يعني ايه ما نشوفش البشر خالص، يعني ما اشباح ولا ليهم لازمه ولا ليهم لازمه. اللي عاوز كل شويه يجي لي اسئله، شيخ ممكن ندرس عقيده؟ ما احنا بندرس عقيده، احنا هو ما هو دي العقيده، البشر ولا ليهم لازمه. وانت من يمنعك مني الان؟ ماذا قال الاول؟ لا قال له ايه؟ من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله. الموقف ده كان ايه؟ عارفين الموقف؟ النبي نايم، يا ريته واقف هيجري صلى الله عليه وسلم، نايم يفتح عينه كده يلاقي واحد كافر واقف بالسيف على رقبته. من يمنعك مني؟ قال الله. الله. احنا قلنا لكم قبل كده في قصه هاجر لما قالت اذا لن يضيعنا، فاكرين كنا دايما نكرر معنا هنقول ايه؟ انت سهل تقول الكلمه دي وانت في بيتك والعربيه تحت والتكييف شغال والاكاونت بتاع البنك فيه فلوس والفيزا مش كده؟ ايه اللي حصل؟ طب افتح نفس ال وابعده عن الزراير خالص لو سمحت، ما تفتحوش اي زرار تاني. ها سهل تقوله كده، سهل تقوله وانت كل الاسباب تحت ايدك، فتقول اذا لن يضيعنا. يا سلام، هو انت بقى انت اهو اللي اول ما هتنزل والمفروض عندك سفر مهم هتيجي تدور عربيه ما تدورش، ده سبب واحد. خلي بالك انت في جيبك الفلوس اللي ممكن تحجز بيها عربيه ليموزين يعني لوحدك كده، اول ما هتيجي تدور عربيه ما تدورش قلبك هيتوتر وهتبقى خايف وهتبقى مش فين اذا لن يضيعنا اللي من شويه ده. مجرد ما اختل سبب من اسباب حياتك انت رحت. كذلك الموقف اللي فيه النبي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص لا يفصل بينه وبين الموت إلا ضربة. من يمنعك مني؟ قال الله. سقط السيف من يد الكافر، فأخذ النبي السيف وقال وأنت من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخذ. يعني أنت راجل طيب، هتموت عيل صغير زي كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إبراهيم عليه السلام في موقف رجاء. ليه؟ مش موقف خوف، موقف رجاء، لأنه لسه مبتلى في ذات الله، فهو في قمة الرجاء مع ربنا سبحانه وتعالى. فاهمين دي يا جماعة؟ هو لسه مبتلى في ذات الله واترمى في النار وقصة كبيرة حصلت، ده كله في ذات الله عز وجل، فهو مع ربنا في مقام خوف ولا رجاء؟ مقام رجاء، يرجو من الله الخير، لسه مبتلى فيك. ولذلك هنا جزم بحصول الهداية، سيهدين. عشان كده موسى عليه السلام لما خرج من مدين إثر قتله لنفس لم يؤمر بقتلها، ده مقام خوف بقى ولا رجاء؟ مع ربنا مقام خوف، قتل نفس لم يؤمر بقتلها، فده مقام خوف. فلما توجه بقى تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء، ما قالش سيهدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يتمنى من ربنا ده، لأنه مقام خوف. هو موسى عليه السلام لما يكون في مقام رجاء بقى، فرعون وراه والجنود والبحر قدامه، ده مقام خوف ولا رجاء؟ شوفوا يا جماعة، بصوا عكس القضية. أول ما يتلاشى البشر من أذهاننا ومن نظرنا هنشوف الأمور على حقائقها. ده مقام رجاء. ليه؟ أنا خارج يا رب فارا بدينك، ابتلى فيك يا الله. ده مقام رجاء مش خوف. ويبتدي بقى القوم، قوم موسى بنو إسرائيل يتوتروا، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. طب بقانون الناس كده بقى، اللي هو لو بصينا، لو رجعنا تاني الناس للمشهد، يعني احنا ايه خافينا الناس من المشهد، رجعوا الناس للمشهد، اي الموقفين اخوف؟ موقف هو متجه لمدين، ولا موقف البحر قدامه وفرعون خلفه؟ البحر قدامه وفرعون خلفه، ده ما خلاص انا لمدركون، ده الاخوف مش كده؟ ومع ذلك هنا سيهدين، لانه بالنسبه لموسى ده مقام رجاء مش مقام خوف اصلا. سيهدين. وبعدين ربنا يعني كأني بموسى عليه السلام، هو لسه مش عارف يعني إيه اللي هيحصل، ما عرفش، بس هو سيهدين خلاص. أيوة ليه؟ ما هو أنا عودني ربي على ذلك، عودني. وبعدين أنا في مقام رجاء، يعني أنا هفر بدينه وبعدين يسلمني ويضيعني، مستحيل. طب اتقتلت يا موسى، يبقى ده الخير، يبقى دي الهداية خلاص. فكأني بموسى مش يعني مش يعني هو ايه، كانه ما يعرفش ان هو على ايه موعد بعد دقائق مع مشهد مهيب. احنا قلنا لكم قبل كده مشكلتنا في العصر اللي احنا فيه ده، ما عندناش رفاهيه التعامل مع القران بتؤده وهدوء كده، ونقعد نتامل مش اي ايه، لفظ لفظ، يعني لفظ ان هو ايه، فكان كل فرق كالايه، كالطود العظيم. حد قاعد كده يتخيل المشهد ده؟ مشهد انك واقف قدام جبلين، مش تلج، جبلين ميه. انا عاوزكم لحظات تتخيلوا المشهد ده. جبل ميه، انتوا عارفين الماء من الموائع، والقانون الاشهر في للموائع ايه؟ المائع ايه يا جماعه؟ فيزياء. المائع ينساب، ده اشهر قانون للموائع. المائع ينساب، يعني ايه المائع ينساب؟ يعني بياخد شكل الايه، الاناء او الحيز اللي انت هتحطه فيه هياخد شكله، مش كده؟ أشهر قانون للموائع، عارفين ولا مش عارفين؟ المياه لو تحطها في كوباية تاخد شكل الكوباية، صح كده؟ مفهومة؟ ولا تحطها في كوباية تلاقيها واقفة في النص كده المياه، مش هتلاقي كده. ليه؟ لأن الماء مائع، والمائع ينساب. فأنت متخيل أنك واقف قدام جبلين مياه، مشهد عجيب جدا. المهم نرجع تاني. يبقى وقال إني ذاهب إلى ربي، قيل في هذه الآية وقال إني ذاهب إلى ربي، يعني ذاهب إلى حيث أتمكن من عبادة ربي. احفظوا يا جماعة الكلام ده، احفظوا الكلام ده يا جماعة. أنت فين؟ أنا في الحتة اللي هعرف أعبد ربنا فيها. مفيش مجاملة في الدين. طب لقيت نفسك في مكان مش عارف تعبد ربنا فيه، ابعد، فر، أخرج، أخرج، اخرج. طب هو المكان ده هو الارفق بي والاليق لمثلي وكذا وكذا، اخرج من مراد نفسك الى مراد ربك سبحانه وتعالى، اخرج. وقال اني ذاهب الى ربي، الى حيث اتمكن من عباده ربي. وكذلك فعلها النبي عليه الصلاه والسلام. مكه احب البلاد الى قلبه صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى مراد النفس وهوى النفس إنه يفضل في مكة ولا لأ؟ هوى النفس في كده. لو كان غير النبي، أنا دائما بحترز مع الأنبياء إن أقول ده ليه؟ لأن هوى النبي فين؟ في مراد الرب. حد فاهم دي؟ أنا بقول في دنيا البشر، يعني ابعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابعدوا عن إبراهيم عليه السلام، ابعدوا عن موسى، يعني هوى هؤلاء في مراد ربهم، ماشي؟ فلكن في دنيا الناس لما النبي يقف يقول عليه الصلاة والسلام إنك لا صلى الله عليه وسلم، إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، يبقى هوى أي بني آدم في بلد هي أحب البلاد إليه إنه يخرج منها. وبعدين يخرج منها إيه؟ يخرج منها علشان جات له هجرة لبلد تانية أرقى ومتقدمة وهيعيش حياة نظيفة؟ لا، ده خارج إلى المجهول. يبقى هوى النفس مش في الحتة دي، لكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، خروج من مراد النفس أو خروج عن مراد النفس إلى مراد الرب سبحانه وتعالى. كذلك هنا إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى حيث أتمكن من عبادة ربي، سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فايدة كبيرة جدا هنا يا شباب، ربي هب لي من الصالحين. أنت جاي الدنيا ليه؟ هدفك إيه في الدنيا؟ كتير جدا من الشباب، تعالى عاوز أتجوز يا شيخ، عاوز أتجوز ليه؟ طبعا إنك تتجوز علشان مسألة الشهوة ده مقصد، ده مقصد، بل هو مقصد أسمى في الزواج، خلاص. ولذلك جعل المهر في مقابل البضع، فده مقصد، يعني مش بنهون من هذا المقصد. لكن ما ينفعش تبقى حضرتك في المسجد دلوقتي ومستحمل الحر وجاي في مواصلات وزيك زي اللي في الشوارع عاوز اتجوز عشان الشهوه بس كده، خلاص. يعني هي كده، يعني زيك اعزكم الله، زي مش بس اللي في الشوارع بقى، زي اي كائن غيرك، بلاش يعني نقول الفاظ تانية، ما هو اي كائن بيتجوز دي عشان الشهوه. فانت بقى ايها المتدين، انت بتتجوز ليه؟ بتتجوز ليه؟ ما هو السؤال ده لما تجاوب عليه هتلاقي ليه اثر في كل التفاصيل بقى اللي جايه. هتروح بيت شكله ايه عشان تتجوز منه؟ هتتجوز واحده عامله ازاي؟ فرحك هيبقى عامل ازاي وفين؟ اي تفصيله جايه هي فرع عن هذا السؤال، انت بتتجوز ليه؟ ايه اللي جاب الكلام ده هنا؟ ابراهيم عليه السلام لما دعا ربنا بالولد قال يا رب عاوز ولد، يا رب ما قالش كده ابراهيم، ربي هب لي من الصالحين، انا مش عاوز اي ولد، مش عاوز ولد والسلام، انا عاوز ولد صالح. ده رجل علم لماذا خلق، هو جه هنا ليه؟ مش زي التاني قال لك جئت لا ادري من اين، مش كده، ولكني اتيت، مين قال كده؟ مش عارفين، حد يسمع اغاني هنا؟ بس الناس الكبيره شويه جئت لا اعرف من اين كده ولا ايه، ولكن اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وسامضي فيه شئت هذا ام ابيت، مش عارفين الكلام ده. طبعا مستغربين تكون دي اغنيه اصلا، صح؟ يعني هي دي الاغاني بتاعت زمان يعني. ف لا احنا عارفين احنا جايين منين ورايحين فين وهنا ليه، احنا هنا ليه، خلاص. انتوا عارفين قلنا لكم الاسئله الثلاثه الكبرى اللي حار فيها الناس، ايه هم؟ من أين إلى أين ولماذا؟ أحسنت، ثلاث أسئلة كبيرة حار فيها عقول الناس بقى، وتطلع الفلسفات ويطلع المش عارف إيه، من أين وإلى أين ولماذا؟ إحنا هنا ليه؟ فإبراهيم عليه السلام هو عارف هو هنا ليه؟ طب قلبه يشتاق للولد، مش هيدعو بأي ولد، ربي هب لي من الصالحين، زي زكريا كده لما جدع دعا بأي ولد، ولا ليه في سورة مريم؟ قال إيه؟ من لدنك وليا، ده مش واحد ولي بس كده، لا، يرثني ويرث من آل يعقوب. يبقى كان زكريا غني وخايف على فلوسه تروح لإخواته بعد كده، فإيه؟ عاوز العيل عشان كده ولا إيه؟ أمال يرثني يعني إيه؟ يرث النبوة، يرث العلم، لأن الأنبياء لا يورثوا أصلا، فيرثني هنا يرث النبوة والعلم ويرث من آل يعقوب بس كده، لا، واجعله ربي رضية. بالمناسبة أهو زكريا ابتلي في مين؟ في يحيى والدبح، عارفين القصة ولا لا؟ يحيى الدبح عليه السلام، فاربطوا يا جماعة الكلام ده، يعني بص القرآن نسق واحد ازاي، وبرضو زكريا نفس القصة تقريبا، نفس القصة، رجل كبير زكريا وامرأته عاقر، ده كله في سورة مريم، وبعدين عاوز ولد فيجي له الولد فيبتلى في الولد، بس المرة دي يدبح فعلا. وإبراهيم معانا هو، قال ربي هب لي من الصالحين. شوفوا يا جماعة، يعقوب عليه السلام قيل إنه لما ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وبعدين ابتدوا يلوموه، جاء في بعض الإسرائيليات حاجة عجيبة جدا، أن يعقوب عليه السلام رد بكلمة في غاية العجب، هو قاعد بيعيط وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، يلوموه ايه تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، جاء في بعض الصلاة انه قال ليت شعري مؤمن هو ام كافر، يعني يعقوب عمال يعيط وبيبكي واللي شغله او اكبر شيء شغله ليت شعري مؤمن هو ام كافر، هو حل دينه ايه مش دنيته، حل دينه ايه، تعالى كده ابنك كبر وسافر دولة في الخليج في أوروبا في أي حاجة وبيتصل بيك أول مكالمة. بعد يومين ثلاثة كده بيتصل بيك أول مكالمة تسمع صوته بقى. أول حاجة تسأله عنها إيه؟ أنا بكلم الإيه؟ بكلم الناس اللي واخدين درجة نهائية في امتحان العقيدة في المعهد وفي الأزهر وفي الأكاديمية. أول حاجة هتطمن عليها إيه في حياة ابنك؟ دنيته. بلاش نضحك على بعض. ده لو أصلاً افتكرت في المكالمة إنك تسأله عن دينه أصلاً. ده لو افتكرت. أول أسئلة: المكان نظيف كويس؟ طب اللي قاعد معاك في الشقة مريح؟ طب طب السوبر ماركت؟ طب الأكل؟ طب الشرب؟ طب الحياة؟ طب مش عارف المواصلات؟ طب يا ابني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد. هي دي الحاجة اللي إيه؟ التوحيد في المكالمة كلها، لا إله إلا الله. طب يا ابني صلاتك عاملة إزاي يا ابني؟ طب يا ابني ال- ال- ال- ال- ال- الجو العام اللي عندك مشجع على الدين؟ يا ابني هتفقد دينك؟ مفيش. لما تفوق للكلام ده بقى، تفوق للكلام ده بعد مكالمتين ثلاثة، ده لو فوقت له. يمين يا متدين، أنا ما بكلمش اللي مش متدين، أنا بكلم المتدين. ابنك دخل من بره بعد الامتحان خلاص، وهو نازل الصبح 8 الصبح وداخل عليك 4:30 5، يعني حصل ان في صلاه ظهر وعصر وداخل عليك، اول سؤال هتساله له ايه؟ ها يا متدين، الامتحان عملت في الامتحان جه سهل ولا صعب؟ مش هتساله صليت الظهر في وقته؟ دعك الان بقى من جماعه وصف اول والحاجات الجميله دي، لا، انت ابنك ممكن يكون فاته الظهر ما صلهوش في وقته اصلا. يا ابني صليت الظهر في وقته؟ انت هنا ليه؟ انت بقى، انت مش ابنك، انت هنا ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا نحن هنا؟ فانت هنا بتعمل ايه؟ ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. شايفين حرف الفاء ده؟ حرف الفاء ده حرف عجيب. ها، حرف الفاء في اللغه بيفيد ايه؟ السرعه، التعقيب. ماشي، على هذا القول ان هو بمجرد ان دعا بشر يعني. فحرف الفاء ده بقى عاوزين نربطه بحرف فاء تاني اللي فين؟ في سوره البقره: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. حد فيهم حاجه؟ يعني بسرعه استجابتك لله تكون سرعه استجابه الله لك. هو لما كان سريع عليه السلام في امتثال الأمر فأتمهن، جاء استجابة سؤله بالولد سريعا. فبشرناه، فهمتوا؟ فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلما بلغ معه السعي، قلنا لكم ده مما زاد في البلاء، إنه إمتى؟ لما بلغ معه السعي. فحب الولد كبر في قلب الوالد، وهو ده الوقت اللي الوالد مستني بقى يشوف ايه الثمره. سيبكم من دلوقتي العيل عنده 12 سنه 13 سنه وما لا يعتمد عليه بنكله. زمان ما كانش كده، زمان ما كانش كده. احنا النهارده بيوصل ل 20 سنه ولسه بياخد مصروف من بابا وماما. ما هو دي طبيعه الحياه للاسف اللي رسمت لنا، رسمت لنا. لا، زمان 16 سنه او 18 سنه وقائد لايه؟ الجيش. مين؟ ومين تاني؟ محمد الفاتح. شباب 16 سنه و18 سنه قائد جيش. انتوا عارفين يا جماعه يعني ايه قائد جيش؟ عشان بس ايه، اصل احنا بناخد كلمات كده ومش فاهمينها. ما هو قائد جيش ففي دماغك ايه بقى؟ الحرب؟ لا، هو مش الحرب والضرب قائد جيش يعني الايه؟ قرار. يا جماعه قائد الجيش ممكن يبقى فيه ناس اشد منه في الحرب، انما فكره ما اقول لك فلان قائد جيش، عارف يعني ايه قائد جيش؟ يعني قرار، يعني بكلمه منه الجيش هيروح يمين او شمال او يتقدم او يتاخر او يتمترس او قرار. احنا بنسلم واحد عنده 16 سنه قرار، هياخد قرار في الاف المسلمين. حد مستوعب دي؟ عنده كم؟ 16 سنة 18 سنة وهياخد القرار. دلوقتي اللي عنده 16 سنة ده إيه؟ ما بيعرفش يشيل بنطلون لنفسه، ماما تنزل، لازم ماما تنزل معايا، لازم مش او فئه منهم يعني. لا، ده بياخد قرار في المسلمين، في رقاب المسلمين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. من الدروس الكبيره، لان الوقت يعني ابتدى ايه هيخلص وانتوا هتزهقوا انا عارف، من الدروس الكبيره يا جماعه في هذه الايات انه البلاء ربنا سبحانه وتعالى ذكره في ايتين بس، ايتين بس فيها البلاء، وبعدين 10 ايات كلها بشريات. ودي من الدروس الكبيره لازم نفهمها. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اول ايه فلما اسلم وتله للجبين، ثاني ايه وخلص البلاء. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم، 10 ايات بقى، قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين الى اخر الايات، لغايه وبشرناه اسحاق نبي من الصالحين ومن ذريته وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. 10 ايات كلها بشريات. طب ايه الفايده اللي في كده؟ تأدبوا مع الله سبحانه وتعالى. دلوقتي يا جماعه لو واحد وقع في بلاء، وبلاء كبير يعني، او هو عنده بلاء كبير، اصيب بسرطان عافاكم الله، او ابتلي في ولده، او في اي بلاء كبير، تعال اقعد مع المبتلى ده وقول له ايه اخبارك، هتلاقيه عمال يسهب في ذكر الايه البلاء بتفاصيله، اللي هو ايه، والله انا هحكي لك بقى، اقعد. وبعدين يقول لك ايه، اصل انا تعبت شويه وجالي كحه وشفت، فروحت اكشف فالدكتور ايه، فقال لك اعمل اشعه، فلا او حاجه لقيته، فروحت عملت منظار فعملوا مش عارف ايه، فاكتشفوا ان هو سرطان، فطب حميد ولا خبيث، لقوه خبيث، طب وبعدين رحت مش عارف ايه، وبعدين 57 357، ويقعد يحكي ويسهب في ذكر البلاء. وهذا سوء ادب مع الله عز وجل، سوء ادب. طيب عارف الراجل ده لو خف، افتراضا يعني انه خف من السرطان، عارف هتيجي لقطه انه خف دي في قد ايه؟ في 10 ثواني في الاخر، بس الحمد لله كله بقى تمام زي الفل دلوقتي. بعد ساعه عمال يتكلم عن البلاء، سوء ادب مع الله. طب اقول لكم درجه اعلى، كان من السلف اللي اصلا ما يقولش انه عيان اصلا. يعني الامام احمد لما كان يسال كيف تجدك وهو كان تعبان، الامام احمد فيقول في عافيه بس. فلما يلح عليه السائل فيقول له أحمد يا هذا إن قلت لك في عافية حسبك، لا تخرجنا إلى ما نكره، ما تقعدش تزن علي عشان أقول لك حاجات أنا مش عاوز أقولها. الإمام أحمد يا جماعة، الإمام أحمد مش بس بقى الشكوى وهو بيئن تعبان وفي خلاص تعبان تعب شديد فبيئن، فذكر له أثر أن طاووس كان يكره الأنين. الإمام طاووس من أئمة التابعين، طاووس ولا مين، حد يسيرش كده يشوف، هو إن شاء الله يبقى طاووس، كان يكره الأنين، فما سمع لأحمد أنين حتى مات. الأنين كانوا يكرهونها. مش تقول، مش بقى إنك تقول إيه ده حصل ورحت وجيت وبتاع واكتشفوا وعملوا والورم زاد لا لا لا خالص، في عافية الحمد لله. ماشي، كان حد من السلف، وده أعجب ما سمعت أو قرأت، واحد من السلف اتعمى وما قالش، وده ده بالنسبة لي عجيب يعني، يعني عجيب إن هو تصحى الصبح تنفسك مش شايف حاجة، أول حاجة هتعملها إيه؟ هتنادي على البيت كله، أول حاجة هتعملها كده صح يعني، أنا مش شايف حاجة، البيت كله هيعرف في لحظتها. في واحد من السلف اتعمى وما قالش، ما قالش حد إنه اتعمى، عجيب والله يا جماعة، دي حاجات عجيبة. تأدبوا مع الله، تأدبوا مع الله، ربنا بيعلمنا الأدب ده بقى. مشهد البلاء، حد شاف طاووس مش كده؟ مشهد البلاء ده لو جبنا واحد دلوقتي يعمله فيلم، فيلم تاريخي ولا فيلم وثائقي، لو تعالى في مشهد كده عاوزين، ممكن يعمل فيلم في ساعتين في حتة البلاء ده بس، اللي هو الرؤية تيجي لإبراهيم مرة وبعدين في الثانية في الثالثة ده اللي حصل. وده برضو يا جماعة من شدة بلاء إبراهيم، احنا نسينا نقول انه لما اوحي الى إبراهيم انه يذبح ولده، في طرق للوحي، منها ان جبريل يجي يقول له اذبح ولدك، مش كده؟ ما حصلش كده، ربنا اختار طريقة عجيبة جدا وهي الرؤية، رؤية الانبياء ايه؟ وحي. ليه بقى؟ لانك تشوف ده بعينيك، ده لوحده بلاء، ليس من رأى كمن سمع. انتوا عارفين لما تشوف حلم وحش تصحى مكتئب ممكن يقفلك اليوم كله، مع ان نفس الحلم ده لو اتحكى لك مش هتتاثر. ليه؟ لانه ليس من راى كمن سمع. شوفوا كده سيدنا موسى لما اخذ الالواح من الرب سبحانه وتعالى ومكتوب فيها التوراة، يعني حاجه لها قدسيتها، يعني واخدها من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال له ايه؟ فان قد فتنا قومك من بعدك واضلهم الايه. يبقى موسى راجع وهو عارف انه ايه، هيشوف الناس على حاله معينه، مش كده؟ اول ما شافهم عمل ايه؟ القى الالواح. طب ما انت عارف يا موسى، ما انت تقلق، ده ليس من راى كمن سمع. وقع البلاء لما تشوفه اشد بكتير جدا. فمشهد يتفصص كده ياخده في ساعه ساعتين، وبعدين وهو جاي يقول لابنه، وبعدين وهم يعني نفسيه ابراهيم ازاي تتصور بقى في المشهد ده، مشهد سينمائي، وهو بيقدم رجل ويؤخر اخرى، يمكن التخفيف ينزل، يمكن مشهد يعني يتحكي. ربنا حكاه في ايه؟ ايتين. ايتين، ومعظم الايتين يا جماعه في ايه؟ مش في البلاء نفسه، في تعاطي ابراهيم وابنه مع البلاء. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام ان اذبحك، هذا بلاء. من اول هنا بقى تعاطي الوالد والولد مع البلاء، فانظر ماذا ترى. قال يا ابي افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين. فين البلاء اصلا؟ يعني هو البلاء عارفين فين؟ في جمله واحده، جمله اني ارى في المنام اني اذبحك. بعد كده حتى بقيه الايتين تعاطي النبي وابنه مع البلاء. وبعدين 10 ايات بشريات، تعلموا الادب مع الله يا شباب. ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ في عافيه. طب اضطررت انك تحكي؟ يبقى ايه؟ لا والله ابدا، ده انا ايه يعني حصل حاجه كده، بس الحمد لله ده ربنا اداني واداني واداني. واقعد بقى ساعه احكي عن عطايا الرب سبحانه وتعالى. طب ايه العطايا؟ هي العطايا لازم تكون خفت؟ لا والله مش لازم، مش لازم. العطايا ممكن انك ألهمت الصبر. عطاء ده ولا مش عطاء يا جماعه؟ ألهمت، لقيت كده جواك سكينه ورضا. عطاء ده ولا مش عطاء يا جماعه؟ والله هذا الموقف حصل معي. صديق لي الله يرحمه واصيب بالسرطان، وهو شاب، وكان يعني شاب قوي وراجل لعيب كاراتيه قد الدنيا، واصيب بالسرطان بقى جلد على عظم. كلمني في تليفونه وهو خلاص يعني في النزع، يعني بيموت، راجل بيموت يعني، وهو مات فعلا بعديها على طول بكام يوم. وهذه الكلمات قالها لي، يعني انا اول ما كلمني طبعا هو منظره صعب، يعني انت هيكل عظمي. فانا ابتديت ايه، انا حضرت ايه يعني، زورت في نفسي كلاما عن الرضا وعن كذا. يا دوب جيت بتكلم قال لي، بقول لك ايه، انا راضي لابعد درجه. انا ما بتكلمش عشان كده اصلا، والله ده كلامه ليا. انا راضي باي حاجه بتحصل فيا والابعد درجه، وده مش سبب مكالمتي. انا مش بكلمك عشان تقول لي كلام ارضى بيه، انا راضي عن ربنا. والله يا جماعه ده كلام الرجل. انا بكلمك بس عشان اشوف انا في الايام اللي باقيه لي دي، اللي انا قاعد يحكي لي شويه حاجات بيعملها، ده كده احسن حاجه ولا في حاجه احسن ممكن اعملها؟ ده سبب مكالمتي. فمش عاوزك تحكي لي كتير، انا مش عاوز كلام عن رضا ولا عن صبر، انا راضي. ازاي يا جماعه انا ما اشوفش ده عطاء؟ ازاي يعني؟ ده اعلى العطاء. فاحنا ممكن نتكلم في ده يعني، والله والله ده انا ايه يعني، حاجه بسيطه كده، وسبحان الله يا اخي ربنا مديني رضا عجيب. سبحان الله يا اخي ما كنتش متخيل ممكن اصبر على حاجه زي كده، ربنا انزل عليا صبرا ما فيش بعد كده. سبحان الله يا اخي ان يجي فيا وما يجيش في حد بحبه، ده كان هيبقى اصعب عليا. وتقعد تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. انت بتشتكي مين لمين يا ابني؟ ما هو انت ما تقعد تقول ايه والورم وكبر، هو مين اللي جاب، ومين اللي كبر الورم، ومين انت بتشتكي مين لمين؟ بتشتكي مين لمين؟ فده درس كبير جدا في هذه الايات. 10 ايات كلها بشريات، وعلى التحقيق بقى البلاء ما جاش في ايتين، جه في جمله اني ارى في المنام اني اذبحك وخلصت. طيب اني ارى في المنام، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. هنا يا جماعه ازاي بقى نتعامل مع الابناء؟ ازاي نتعامل مع المرؤوسين لينا؟ اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. مش هو خلاص ده وحي يعني، مفيش في امر ربنا هزار. كان ممكن ايه، تعالى نام انا هذبح، ده امر ربنا، توافق ما توافقش ده مش موضوعنا. وبعض الاباء بيعامل الابناء كده، هو الامر فرمان. ابراهيم ما عملش كده، ما عملش كده. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ايه رايك؟ طب يا جماعه يعني هو لو كان قال له لا يا بابا ما تذبحش كان طب خلاص انا قلت ما تذبحش مش هنذبح، هو اكيد مش كده. طب هو بيعمل ايه؟ قالوا اراد ان يستخرج الطاعه من ولده. خلاص. وحاجه تانية كده بيتكلموا عنها في الاداره، افهموا دي يا شباب لان مهمه جدا في التعامل مع الابناء. حتى لما يجي مدير وعاوز يعمل قرار كبير في المؤسسه فبيتكلموا عن حاجه اسمها الباي ان. حد يعرف الباي ان؟ حد سمع اللفظ ده قبل كده؟ ايه الباي ان باختصار كده؟ يعني اي كلمتين كده بالصلاه على النبي. طيب الباي ان يعني ايه؟ يعني انك ايه انا مش عارف يعني انك بتدخل موظف كان الموظف هو اللي بياخد القرار. ليه؟ عشان لما يحس ان هو قرار نفسه هيستموت على تنفيذ هذا القرار. خلاص. فانت بتعمل حركه كده بيسموها الباي ان، وليها تكنيكات بقى. يعني من التكنيكات النص كم بتاعه الباي ان دي ان هي ايه، ان ممكن مدير يجي يتبنى هو، خلي بالك انا داخل اجتماع وانا عاوز اعمل الخطه الف، هو الاجتماع هدف وانا هخرج من الاجتماع بعمل الخطه الف. خلاص. او ما ادخل اجتماع اعرض الخطه به واعرض ان انا ايه مؤيد للخطه به، ماشي، وفي النص ابين بقى ايه بس والله قلقان من كذا، واقعد اشرح في الخطه به اللي انا بينت ان انا ايه مؤيد ليها، فيبتدي الناس كلها تميل ناحيه الخطه ايه، وطلعت ان انا تنازلت عن رايي للخطه الف اللي انتوا قلتوا عليها. تخيلوا الموظفين دول هيطلعوا عاملين ازاي في تنفيذ الخطه الف دي، خطتنا مش كده. المهم ليها تكنيكات، حكايه انك تاخد باي ان بقى من الناس دي ليها. فابراهيم عليه السلام بيعمل كده مع الابن، اني ارى في المنام فانظر ماذا ترى، اراد ان يستخرج الطاعه من ولده. فمهم نعمل ده. في القراءه الاخرى فانظر ماذا تري، ودي قراءه جميله جدا، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تري الله منك. فاهمين دي؟ يعني يا بني جه الامر فكن على قدر الامر، فانظر ماذا تري الله منك. ها هتوري ربنا ايه منك بقى قدام امر ربنا سبحانه وتعالى. عاوزين كمان تعمل كده مع الابناء. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. رد اسماعيل الحقيقه او الذبيح، انا عمال اقول اسماعيل بغلط، يعني اقول اسماعيل وارجع اقول الذبيح بقى لي كم مره، بس هو ليه؟ لان مين الذبيح هو في خلاف بين العلماء. طبعا ان الذبيح هو اسحاق ده قول اهل الكتاب، وارادوا ان ينسبوا ذلك الايه الشرف لانفسهم، لان انتوا عارفين اسماعيل كل الانبياء من ذريتي اسحاق، كل الانبياء بني كل الانبياء بني اسرائيل من ذريه اسحاق، اي نبي جه بعد اسحاق فهو من ذريه اسحاق الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذريته إسماعيل. فأرادوا أن قصة الذبح دي تكون لإسحاق. والحقيقة هذا القول قول بعض أهل العلم من أهل الإسلام برضو، فالخلاف واقع. يعني علماء الإسلام اختلفوا على ثلاث أقوال. إيه الثالث بقى لو حد ناصح؟ هو أكيد قول إسماعيل وقول إسحاق، إيه القول الثالث بقى؟ التوقف. مش عارفين يعني، ده قول قال به يعني قلة من أهل الإسلام. جمهور العلماء على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، ده الجمهور. خلاص. فاحنا مش وقت بقى الخلاف ده. المهم يعني في الاخر قول اسماعيل عليه السلام او الذبيح، يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يدرس يا جماعه، يدرس. خلي بالك انت بتقول لولد انت هتذبح بعد شويه، ولد عنده 13 سنه، انت جبت منين الهدوء؟ اصله عارف هو ممكن يرد اعمل اللي انت عاوزه بس بارتباك، وساعتها ده احنا يعني هنشيله على الرؤوس. هو ما عملش كده، لا ده رد مطمئن، يا ابتي، مش يا ابي كمان. تعرفين أبتي فيها تودد وتلطف مع إبراهيم عليه السلام، يا أبتي، ده بداية. شايفين يا أبتي دي بقى اربطوها بأربعة يا أبتي في سورة إيه مريم، مين اللي قالها؟ إبراهيم لأبيه، مش كده؟ اربطوا دي بدي عشان تفهموا الدنيا ماشية زي بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. إبراهيم لما كان بيقول لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي، أربعة يا أبتي في سورة مريم. خرج ابنه يقول له يا أبتي، فاللي بيشتكي أخوك ابنه ارجع كده بالذاكرة هتلاقيك كنت كده. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. والله يا جماعة ألفاظ تدرس. هو قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الرد إيه؟ يا أبتي اذبح. ما هو أذبح ولا أذبحش؟ اذبح. ما قالش كده، يا أبتي افعل ما تؤمر. كأن يا جماعة الولد ده أهو ده بقى اللي متربي على العقيدة بقى، هي دي العقيدة. أنت بتسألني في إيه؟ اي امر يجي لك اعمله، انت مربينا على كده. يا ابتي افعل ما تؤمر، وكاني بقى هنا ايه مش برد على سؤال، لا ده انا بديك تفويض. عرفتوا الفرق؟ يعني ايه؟ طب واحنا ماشيين دلوقتي جه الامر، لا مش ذبح، ده انا هرميك من ما تسالنيش بقى تاني خلاص، يعني انت معاك تفويض. ما ترجعش تسألني طب يا بني هو الذبح اتغير بقى رمي من على الجبل فأقول لك ارمي، طب وإحنا طالعين طب يا بني الأمر اتغير تاني بقى مش أنت معاك تفويض. يا أبتي افعل ما تؤمر. إيه ده؟ ستجدني من الصابرين كده؟ ما هو ربنا، هو يا جماعة اللي وصفه بالحلم مين ده؟ ربنا فعلا يعني رد كده عجيب. ده واحد مرتب كلام. انت ممكن تبقى بالبدلة الحمراء وبتتجرى عشان تتحط المشنقة حوالين راسك وتبقى مرتب الكلام كده؟ مستحيل مستحيل. ده ايه الحلم اللي البني آدم ده فيه؟ وبعدين تفاجأ عارف ده، بس حضرتك ده مش بني، ده مش راجل، ده 13 سنة، ده غلام 13 سنة. الكلام ده طالع من غلام 13 سنة. بهذا الترتيب يا أبتي افعل ما تؤمر حتى إن شاء الله ما انسيهاش، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إيه الجمال ده؟ إيه التربية دي؟ فلما أسلم وتله للجبين، فلما أسلم أي فلما استسلم لأمر الله عز وجل، فلما أسلم أي نطق بكلمات الإسلام لا إله إلا الله، قالها إبراهيم للذبح وقالها الولد للقتل. فإبراهيم قال بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله، وقال الولد لا إله إلا الله لأنه إيه؟ تزهق الروح خلاص. فلما أسلم خلاص وصلوا لآخر مرحلة. فلما أسلم وتله للجبين، قيل إنه ليه تله للجبين؟ خاف إن عينه تيجي في عينيه فيضعف فتله للجبين عشان ما يبصش في عين ابنه يضعف عن امتثال الأمر. وزي ما عرفت بقى إنه كمان أمر السكين على إيه؟ على رقبة الولد فلم تذبح. وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين.